وإن قال بيعه بدرهم، وإن قال بيعه بدرهم فباعه بدينار صح، لأنه زاده خيرا، ولأن من باع بدرهم رضي مكانه دينارا كما قال في شرح المنتهى، هذا واضح. وإن قال وإن باع الوكيل بأزيد مما قدره له الموكل، إن باع الوكيل بأزيد مما قدره له الموكل، باع قال بعه بمئة فباعه بمئة وعشرة، فإنه هذا لا إشكال أنه يصح، لأنه باع بما دون فيه وزاد زيادة تنفعه ولا تضره. ويدل عليه حديث مشهور، حديث عروة بن الجعد رضي الله عنه لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم في شراء شاة بدينار، فاشترى شاتين بدينار فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار، رواه البخاري، هذا واضح. مسألة ثانية، قال أو قال الموكل بع بكذا مؤجلا فباع الوكيل به حالا صح، لكن كما سيذكر الماتن هنا ولا ضرر يصح، لكن لا يوجد، بشرط ألا يوجد ضرر على الموكل في قبض الثمن الحال. وإن باع قال بيع بكذا مؤجلا فباع به حالا صح، لكن بشرط ألا يكون هناك ضرر على الموكل في قبض وحفظ الثمن الحال. بيع بكذا مؤجلا، بيع بكذا مؤجلا يعني بيعه بمئة مؤجلا فباعه بمئة حال يصح، بشرط ألا يوجد ضرر على الموكل في حفظ الثمن. المسألة الثالثة، قال أو قال الموكل اشتر بكذا حالا فاشترى به مؤجلا، هذا أيضا يصح، لكن بشرط ألا يكون هناك ضرر على الموكل، ألا يكون هناك ضرر على الموكل في قبض المبيع حالا. اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا، اشتري هذه السلعة الفلانية بمئة حالة فاشترى نفس السلعة بمئة ريال لكن مؤجلة، وهم الغالب الفقهاء يعني يؤيدون ويعني يختارون ما هو مؤجل، يختارون ما إذا كان الثمن مؤجلا لكي يستفيد المشتري من السلعة التي اشتراها ويستفيد من الثمن ويدفعه إلا بعد مدة. قال ولا ضرر فيهما، هذا قيد يعود على المسألتين، في مسألة بيع بكذا مؤجلا فباع به حالا أو اشترى بكذا حالا فاشترى به مؤجلا، ولا ضرر فيهما أي فيما إذا باع بالمؤجل حالا أو اشترى بالحال مؤجلا صح، لأنه زاده خيرا، فهو كما لو وكله في بيعه بعشرة فباعه بأكثر منها، وإلا فلا، وإلا فلا يعني إن باع في المسألتين مع وجود الضرر فإنه لا يصح، فإنه لا يصح. وسيبين المؤلف الآن الشارح أن قيد ولا ضرر فيهما هذا مخالف المذهب، والمذهب أنه لو باع بكذا مؤجلا، لو قال له بيع بكذا مؤجلا باع به حالا، أو قال له اشتري بكذا حالا فاشتري مؤجلا، أنه يصح ولو وجد ضرر على الموكل. هذا هو المذهب المعتمد، هذا هو المذهب المعتمد الذي سيذكره المؤلف. قال في الإقناع: فباعه به حالا يصح ولو استضر الموكل بقبض الثمن في الحال ما لم ينهه، قيدوه بما إذا نهاه فقط ولم يقيدوه بالضرر. وقال في المنتهى: وكذا بعه بألف نساء فباع به حالا ولو مع، يعني وكذا يصح لو قال له بعه بألف نساء فباع به حالا ولو مع ضرر ما لم ينهه، ما لم ينهه. وفي الحقيقة أن الكتب الكبار كالإقناع والمنتهى نصوا على مسألة البيع، ولم أرى عندهم مسألة الشراء. وإن كان الشيخ منصور الآن سيذكر أن مسألة الشراء تصح ولو مع الضرر ما لم ينهه، هو ظاهر منتهى، هو ظاهر المنتهى. قال رحمه الله: وإلا فلا، أي وإن لم يبع. إيش عندكم أنتم بعد وإلا فلا؟ إيش اللي مكتوب؟ أي وإن لم يبع. نعم، وإن لم يبع. أي وإن يبع ويشتري. طيب، إعادة على البيع والشراء شيخنا. إيه نعم، وإن لم يبع أو يشتري. نعم، بمثل ما قدره له بلا ضرر. وإن لم يبع أو يشتري، عدل كذا عندكم؟ إيه نعم يا شيخ، أنا كذا. إيه نعم صحيح. قال: أي وإن لم يبع أو يشتري بمثل ما قدره له بلا ضرر، بأن قال: بعه بعشرة مؤجلة فباعه بتسعة حالة، أو باعه بعشرة حالة وعلى الموكل ضرر بحفظ الثمن في الحال. هذا في يعود على مسألة إيش؟ البيع. لو قال له بعه نعم مؤجلا فباعه حالا استلم الثمن بمئة مؤجلا فباع به حالا. نعم، لكن ما أدري ما هذه الأمثلة التي ذكرها الشيخ، لو تساعدوني في فهمها. قال: أي وإن لم يبع أو يشتري بمثل ما قدره له بلا ضرر. ما أدري هل هذه المسألة مذكورة من قبل؟ أي وإن لم يبع أو يشتري بمثل ما قدره له بلا ضرر. شيخنا كان المقصود بكلمة مثل مش مقدار الثمن، وإنما المقصود في التأجيل والحلول بدليل الأمثلة ذكرها مؤجل أو حال، وأيضا المسألة في التأجيل والحلول. فالآن وعى الموكل ضرر بحفظ الثمن في الحال، باعه بعشرة مؤجلة فباعه حالا، والوكيل ما يستطيع يحفظ الثمن الآن يتضرر بذلك. إيه لكن الأمثلة ما أدري، يعني هل هي منطبقة على ما ذكره المؤلف الماتن؟ إيه نعم يا شيخ. طيب شيخ، لما يصير استثناء على المسألة الأولى؟ أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل، أو اشترى له الأمثلة يا شيخ اللي هو قصدك وين باع الوكيل بأزيدة؟ هذا يعني استثناء يعود إليها؟ كان من خلال الأمثلة. أو يشتري بمثل ما قدره له بلا ضرر. بلا ضرر. شوف حين استثناء ونفي مع نفي. وإن لم يبع أو يشتري بمثل ما قدر له بلا ضرر، نفي وبعدها نفي، بأن قال بيعه بعشرة مؤجلة فباعه بتسعة حالة. هل هذا ينطبق على قول الماتن شيخنا مؤجلا فباع به حالة؟ شيخنا ما ينطبق، إنه دخل مسألتين دخل كريم. نعم نعم الشيخ الكريم الشيخ سامي السقير في الشرحة، نعم جميل، قال أن هذا فيه نظر. أي قال صحيح أن يقول بعشرة حالة فباعه بعشرة مؤجلة. أي هذا هو مفروض، أن قال بيعه بعشرة مؤجلة فباعه بعشرة حالة، هذا مفروض، هذا مفهوم مخالفة مفهوم ما ذكره في قوله بيع بكذا مؤجلا فباع به حالا، بيعه بمئة مؤجلة فباعه بالمئة حالا. صحيح صحيح شيخ. وأيضا الحجاب يقول ولا ضرر فيهما، يعني في المسألتين، والآن هو يعني أعاد. أحسن، أعاد على المسألتين، لم يلتفت إلى المسألة الأولى وينباع بأزيدة. بس الشيخ الحلول ما ينقص من الثمن. نعم أليس التأجيل؟ أتكلم على مسألة، يعني مسألة الماتن الآن نريد مفهوم ما ذكره الماتن. أما ما ذكره الشيخ بأن قال بيعه بعشرة مؤجلة فباعه بتسعة حال، هذه في مخالفة أصلا يعني. وحين يقول له بيعه بعشرة مؤجلة بتسعة حال، أكيد مع أنه كما تقدم يصح ويضمن النقص، يصح ويضمن النقص. شيخنا أحسن الله عليكم. طبعا. هنا شيخ لعل البهوثي رحمه الله أراد بالاستثناء وإلا، أي لم يبع أو يشتري بمثل ما قدر به، يعني هو قال له عشرة مؤجلة راح باعها حالة بتسعة، يعني خالفة في الثمن. هذا إذن يعود تابقة، يعود للمسألة الأولى، يعني هو الآن في قوله وإلا إلى يعني قوله أو وإن باع بدون ما قدره له أو اشترى مما أكثر مما قدره له ولا لا؟ لا أحسن يعني الله عليكم، سابق كله. ولا يقصد هذه المسألة يا شيخ، عندنا شيئان، الأول الثمن والثاني وجود الضرر أو عدم. نعم. الضرر. نعم. هو الآن يريد أن يستثني من الثمن، يقول إذا قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا. طيب عكس المسألة أنه ما يوافقه في الثمن ولا يوجد ضرر، فمثل بهذا المثال، يعني هو قال بيعه بعشرة مؤجلة فباعه بتسعة، ما وافقه في الثمن ولا يوجد ضرر، هذا مثال الأول ولا يوجد ضرر. يقول لم ثم مثل مثال آخر شيخنا، قال أو باعه بعشرة يعني وافقه في الثمن لكن وجد الضرر، يعني قال له بيعه بعشرة مؤجلة فباعه بعشرة حالة. اي نعم، وعلى الموكل ضرر لا يصح مع وجود الضرر. اي نعم، قال وعلى الموكل ضرر بحفظ الثمن في الحال. اي نعم، كأنه ضرب مثالين الآن، مثال الأول لمخالفته للثمن مع عدم الضرر. هو لو قال له بيعه بمئة بعشرة مؤجلة فباعه بعشرة حالة وفيه ضرر لا يصح لمخالفته، من باب أولى لو قال له بيعه بعشرة مؤجلة فباعه بتسعة حالة أيضا لا يصح ولا يصح لمخالفته، وإن لم يوجد ضرر مفروض، وإن لم يوجد ضرر لمخالفته لموكله. لذلك هو يقول لا يصح، يقول وإلا فلا، أي وإلا فلا يصح إن باعه بعشرة مؤجلة فباعه بتسعة حتى لو لم يوجد ضرر. لكن هذا غير مذكور، يعني غير مذكور في المتن إلا مفهوما من المتن، لا يا شيخ، لو قرأت المتن يا شيخ قال وإلا فلا، أي وإن لم يبع أو يشتري بمثل ما قدره له بلا ضرر. يا شيخ كمال في الأخير مسألتين، ما في قدره له أكثر من ثمن مثل، ما في شيء يعني. وقال بع بكذا مؤجلا، لكن هو مفهوم كلام الشيخ صحيح، يعني لو قال له بع بعشرة مؤجلة فباع به حالا وفيه ضرر لا يصح، من باب أولى لو قال له بع بعشرة مؤجلة فباع بتسعة حالة فهذا لا يصح، من باب أولى، من باب أولى. لكن هذا يدخل فيما تقدم أنه إذا باع بأقل مما قدره له يصح ويضمن النقص، ويضمن النقص. أيضا أنا عندي الإشكال في قوله وإلا فلا، أي وإن لم يبع أو يشتري بمثل ما قدره له بلا ضرر. ما دي هذه شنو المسألة دي؟ لعلكم تساعدوني فيها يعني. وإن لم يبع أو يشتري بمثل ما قدره له بلا ضرر، أيضا الشيخ مثل بمثال ينطبق على هذا الكلام الذي ذكر بأن قال بعه يعني. نعم يا أحمد شيخنا، كان الاستثناء عادي شيخ على كل ما تقدم شيخ، زي ما ذكرت يا شيخ تكثيرا للفروع والفرائض. ها يريد أن يبين أن إذا قدر، إذا قدر له ثمن إيه، بس يا شيخ تقدم من قبل أنه إذا باع بأكثر أو اشترى بأكثر مما قدر له يصح ويضمن نقص والزيادة، يصح ويضمن نقص والزيادة. لماذا هنا بلا ضرر أصلا؟ جيب بلا ضرر أصلا. أي وإن لم يشتري بمثل ما قدره له بلا ضرر، وإن لم يبع أو يشتري بمثل ما قدره له. والله شو هو، ومثل ما قال الشيخ أحمد ما فيه يمكن لعلها زيادة فروع، يعني هو الآن قال وإن لم يبع أو يشتري بمثل ما قدره له بلا ضرر بأن قال بعه بعشرة مؤجلة فباعه بتسعة حالة، هذا يعود على قوله وإن لم يبع بمثل ما قدره له بلا ضرر، فإنه إذا باعه باع بدون ما قدره له فإنه لا يصح أصلا، لا يصح ولو لم يوجد ضرر، ولو لم يوجد ضرر في حفظ الثمن. لأنه مو بيضمن شيخ، مو بيصح مع الضمان، مو بيصح مع الضمان. هذا هذا الإيراد، هذا الوارد، هذا الوارد أنه تقدم أنه يصح مع الضمان، هنا يقول لا يصح لمخالفة موكله. فهو الآن الشيخ قال وإن لم يبع، نقول هكذا وإن لم يبع بمثل ما قدره له بلا ضرر، مثاله بأن قال بعه بعشرة مؤجلة فباعه بسعة حالة. وأما قوله وإن لم يشتري بمثل ما قدره بلا ضرر، هذا يعود على قوله أو قال اشتره بعشرة حالة فاشتراه بأحد عشر مؤجلة. فهنا قال فلا يصح ولو لم يوجد الضرر. أما إذا لم يخالف، أما إذا لم يخالف فباعه بنفس ما قدره له فإنه لا يصح مع الضرر ويصح بدون الضرر، بدون الضرر. نعم يا شيخ. شيخ الآن في المسألة هذه الثانية هو ذكر قولين، القول الأول هو ذكر قولين مثل ما ذكرت، والمذهب القول الثاني. نعم نعم نعم. طيب شيخنا، هذا في مسألة التأجيل والحلول، وفي مسألة الزيادة والنقص أيضا فيها قولين ولا قول واحد؟ لا لا، هو على المذهب ماشيين إحنا، ولا في ما أدري يمكن في قول آخر، لكن إحنا مقررين مذهب، وإحنا الآن ما نذكر القول الثاني المفروض، لأن المؤلف الماتن اللي هو صاحب الزاد ذكره. فأنا أقول الآن قوله وإن لم يبع أو يشتري بمثل ما قدره له بلا ضرر، نقول هذه هذه الجملة فيه مسألتان. المسألة الأولى وإن لم يبع وتسكت عن أو يشتري، تسكت عنها. قوله وإن لم يبع بمثل ما قدره له بلا ضرر، مثاله بعه بعشرة مؤجلة فباعه بتسعة حالة. وأما قوله أو باعه بعشرة حالة، ها، يعني قال له بعه بعشرة مؤجلة فباعه بعشرة حالة، هذا يعود على ما ذكره الماتن. لكن هذا لا يصح إذا كان على الموكل ضرر بحفظ الثمن في الحال. وأما قوله المسألة الثانية في قوله وإن لم يبيع ويشتري مثل ما قدر له بلا ضرر، مسألة ثانية نقول وإن لم يشتري بمثل ما قدره له بلا ضرر، ومثالها قوله أو قال اشتره بعشرة حالة فاشتراه بأحد عشر مؤجلة، فهذا لا يصح ولو لم يوجد ضرر. وأما قوله أو بعشرة مؤجلة مع ضرر، يعني قال له اشتره بعشرة حالة فاشتراه بعشرة مؤجلة مع الضرر، هذا يعود على ما ذكره الماتن، فحينئذ لم ينفذ تصرفه لمخالفة موكله في جميع الصور الأربعة. فالمؤلف رحمه الله زاد من عنده مسألتين، و يعني صار في المسألة إشكال يعني يحتاج إلى بيان، وأنا قد بينته في كلامي الآن، أرجو أن الصورة اتضحت. نعم عندكم يعني الآن الشيخ نبي إعادة صياغة منك الله يجزاك، خلنا نسجل نعيد الصياغة، نقول قوله وإلا فلا، أي وإن لم يبع أو يشتري بمثل ما قدره له بلا ضرر، هذا هذه فيها مسألتان لا تتعلق بكلام الماتن، فيها مسألتان لا تتعلق بكلام الماتن. المسألة الأولى الشيخ ليش ما يتعلق بكلام الماتن يا شيخ؟ ما كلام الماتن فقط قال شو اسمه، قال أو أو أو أو, أو قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا أو اشتري بكذا حالا فاشتري مؤجلا ولا ضرر فيهما، هذا كلام الماتن. قوله وإلا يا شيخ يعني عكس المسألتين. نعم نعم قوله وإلا هو عكس المسألتين، وإلا فلا هذا كلام الماتن، لكن الشيخ منصور أضاف مسألة من عنده، أضاف مسألتين، أضاف مسألتين من عنده، فأصبحت المسائل والمفهوم صار بدل أن يكون مسألتين بدل أن يكون مسألتان صار أربعة مسائل، أربعة مسائل. فالصورتين يعني الآن التي زادهما الشيخ الشارح إذا لم يبع بمثل ما قدره له بلا ضرر، ومثالها إذا قال له بع بعشرة مؤجلة فباعه بتسعة حالة، هذه لا يصح لمخالفته لموكله، لا يصح لمخالفة موكله. والمسألة الثانية التي زادها أو يشتري أو لم يشتري، أو لم يشتري بمثل ما قدره له بلا ضرر، مثالها لو قال اشتره بعشرة حالة فاشتراه بأحد عشر مؤجلة، هذا لا يصح ولو مع ولو بدون الضرر. أما مفهوم كلام الماتن، مفهوم كلام الماتن في المسألة البيع هو لو قال له بعه بعشرة مؤجلة فباعه بعشرة حالة وعلى الموكل ضرر بحفظ الثمن في الحال، فهذا لا يصح. ومفهوم كلام الماتن في قوله أو اشتري بكذا حالا فاشتري بمؤجلا، مثاله قال أو قال اشتره بعشرة حالة فاشتراه بعشرة مؤجلة مع ضرر، يعني مع ضرر في قبض المبيع، المبيع لم ينفذ تصرفه لمخالفة موكله. طبعا قد يقال مثل ما قال أحمد العريفي أنه تقدم أنه لو باع بأزيد وأنقص فإنه يصح ويضمن النقص والزيادة، لكن هنا قد يقال أنه لا يصح لما فيه من التأجيل، من التأجيل ليست مسألة عادية، ليس توكيلا في بيع عادي وحال، لا قال بع بكذا بيع بعشرة مؤجلة فباع بتسعة حالة، والثاني قال لها اشتره بعشرة حالة فاشتراه بعشرة مؤجلة، بعشرة مؤجلة مع ضرر. مع أني أنا أتوقف في قولي مع ضرر في مسألة الشراء، لو قال اشتره بعشرة حالة فاشتراه بعشرة مؤجلة مع ضرر، يعني ما هو الضرر في إيش؟ أنا أقول الضرر في المبيع، في استلام المبيع، بس ما أدري هي بجاية. شيخنا أو قال اشتريه بعشرة حالة فاشتراه بعشرة مؤجلة. ضرر في بقاء الثمن في يده يا شيخ. إيش؟ ببقاء الثمن في يده. صحيح صحيح أحسنت، بحفظ الثمن في يد الموكل أحسنتم، لم ينفر تصرفه لمخالفة موكله. ثم قال وقد فروعي أن الضرر لا يمنع الصحة. هذا في مسألة الماتن، في مسألة الماتن في قوله أو قال بيع بكذا مؤجلا فباع به حالا مع الضرر، مع الضرر أن الضرر وجود الصحة وتبعه في المنتهى والتنقيح والإقناع طبعا في مسألة البيع، وهو ظاهر المنتهى أيضا في مسألة الشراء. ذكرت لكم أن قول الماتن أو اشتري بكذا حالا فاشترى بمؤجلا ولا ضرر هذه من الوجيز، لم يذكرها في أعلى المنتهى. والشيخ منصور يقول أن ظاهر المنتهى أنه كما في مسألة البيع. ثم قال وقد سبق لك، شوف يا شيخ عمل عريفي شوف، وقد سبق لك أن بيع الوكيل بأنقص مما قدر له وشراءه بأكثر منه صحيح ويضمن. فهذا أن هذه مسألة التي ذكرها أخيرا تخالف ما قرره هنا. لو قال له بيعه بعشرة مؤجلة فباعه بتسعة حالة. نعم شيخ، يعني المسألة التي ذكرها الحجاوي رحمه الله الشراء بأكثر من ثمن المثل الشراء الحال، والفرق بينها وبين اللي ذكرها البهوتي أنه جمع بين التأجيل وبين الزيادة. نعم الشيخ منصور في مسألة البيع، في مسألة البيع باع بأنقص، الشيخ منصور أضاف لو باعه بأنقص. الشيخ الحجاوي يقول وإن قال بيع بكذا بيع بعشرة مؤجلة فباعه بعشرة حالة، هذا مسألة الحجاوي، هذا مسألة الحجاوي. الشيخ منصور زاد أنه إذا قال له بيعه بعشرة مؤجلة فباعه بتسعة حالة، هذه مسألة الشيخ البهوتي، هذه مسألة الشيخ البهوتي. يعني أقصد الشيخ منصور جمع بين قضية التأجيل والحلول والزيادة والنقص. نعم أحسنت أحسنت، نعم نعم أحسنت صحيح. وفي الحقيقة فيه يعني إبهام كبير للطالب والقارئ صراحة، يعني يا ليت الشيخ منصور لم يذكر مسألة لو قال له بيعه بعشرة مؤجلة فباعه بتسعة حالة، يا ليت ما ذكرها. وأيضا مسألة اشتري بعشرة حالة فاشتراه بأحد عشر مؤجلة، يا ليت ما ذكرها. هذه ليست مفهوم، هاتان المسألتان ليست بمفهوم لكلام الماتن. وها فيما يظهر لي، يمكن أنا بعد هذا فيما يظهر لي يمكن بعد يأتي شخص أو واحد منكم يقول لا العكس، مفهوم هاتين المسألتين موجود. أنا ما أرى مفهوم هاتين المسألتين موجودا من كلام صاحب الزاد. نعم شيخنا، فيه يعني قاعدة أصولية يمكن أن ينتصر نعم. فيها للبهوت يا شيخ. نعم. نعم. هم يذكرون يا شيخ أن الاستثناء من المفاهيم، والمفاهيم نعم. الحكم فيها نقيض المذكور لا ضد المذكور، وذكر الفائدة عدل. التفريق أن النقيض أوسع فيشمل صور كثيرة. فيبدو أن الشيخ البهوتي يعني جميل. لما قال بيع بكذا أحسن هذا في، ثم قال فباعه بي جميل، وفي اعتذار للشيخ منصور. أحسن أحسن، وهذا يدل على علم وسعة علم الشيخ بما لا يتبين لنا أحيانا في كثير من المواطن. صحيح صحيح أحسن. أعد القاعدة يا شيخ مرة ثانية حتى تسمع وتسجل. أعد حكم المفهوم أيوة يكون نقيض الحكم المنطوق. نعم نعم. في المنطوق هنا بيع بكذا، ما هو الأوسع النقيض ولا النقيض؟ النقيض يجمع صور أكثر. إيه صورا أكثر. جميل جميل أكثر. والله جميل، إن شاء الله أنها تنطبق على كلام الشيخ وفعل الشيخ. الشيخ رحمه الله أدخل مسألتين يعني لا أرى أنها تتعلق بمفهوم ما ذكره الماتن. عموما جزاكم الله خير، أنا ما تبينت المسألة لي إلا الآن صراحة، لم تتبين لي الآن، وأنا يعني من اليوم الظهر وأنا أفكر فيها ما تبينت لي. والله يسر تطبيق هذه الكلمات التي ذكرناها. نسأل الله أن يجعله مثال الحسنات للجميع إن شاء الله. شيخنا أحسن الله إليكم. نعم شيخنا أحسن الله إليكم. نعم الآن الشيخ مخالفة الوكيل في البيع في بالتأجيل أو بالحلول. نعم التأجيل والحلول نعم. هذا يا شيخ لا يصح معه البيع إذا وجد الضرر. أنه يصح ولو مع وجود الضرر ما لم ينهه. والماتن هنا قال لا يصح مع وجود الضرر ويصح بدون وجود الضرر. نعم صحيح. يعني قوله لمخالفته لموكله في الحلول والتأجيل أو نعم. في القدر. نعم لا لا لا في الحلول والتأجيل وأيضا هو يعود على المسألة الأربع كلها. يعود على المسائل الأربع كلها. أحسنت يعود على كل المسائل في الزيادة والنقص والحلول والتأجيل. أحسنت نعم أحسن الله عليكم. نتوقف إلى هنا مشايخ يعني إذن إن شاء الله يعني إن استفدنا اليوم فائدة عظيمة وتبينت لنا بعض الأشياء التي ما فهمتها في السابق ما فهمتها إلا الآن في الحقيقة. نسأل الله أن يزيدنا فهما وعلما وعملا وقربا من الله عز وجل. هذا من تواضعكم يا شيخ. الله يبارك فيكم حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.